الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل كتاب المتشددون لصاحب الفضيلة مولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. اثنين، انتقاص الأشاعرة. انتقاص الأشاعرة طبعا بدعة كبيرة خلاص، كونه يبش نوع قلنا أنه الأشاعرة موضع الانتقاص. طبعا يا أخوانا بالطبع لابد أن نعلم بأن الناس اللي بينتقصوا الأشاعرة والمعلومات اللي بيدوها للطلبة وللأطفال بتعلم وغير ذلك، الطلبة بنسبة 99% ما بيعرفوا الأشاعرة هم من ذلك، بس بطريقهم أن الأشاعرة دي العبارة عن ناس كده يعني تعبين وإلا كده زي هسه الورد الشافع تغير تبوم تصور له في خياله أنه في حاجة كعبة اسمها هونغ كونغ كونغ هونغ كونغ كونغ ده كعب ما تعمل كذا تبع هونغ كونغ كونغ آخر حاجة هو شنو يقولنا آية خاف ويبغض شنو هونغ كونغ كونغ هو لا يعرف أنه شنو هونغ كونغ كونغ مدينة بيجيبوا يقولنا في السين أو تقول له يعني باريس هسه الولد لو نشأته بس قلت له مكة بس كعبة يقول لأنه مكة كعبة ولا مكة كعبة هو لا قلت لندن بل كان وديته حتى أي اسم من أسماء الله عز وجل وبقلت له هيقوم على بغضه لأنه هو يعرف الله عرفت ولا ما عرفت؟ يعني الناس اللي بيقول لهم أنه الأشاعرة دين وينو وينو ما عارفين عشان كيف شنو نجي حتى أنت تقدر تشوف العجب العجاب لما تلقى ليك من هذه النوعية اللي بتدعي العلم يقول له بالنظرة في العلم وعلى استعداد في أي مجال التدايره لكن نشترط عليك أن لا تستدل أنت بالكتب المبتدعة وأما نحن فنستدل بها لأنها كتبنا ونزعم وندعي بأنها ليست بكتب المبتدعة بل إنما هي كتب جمهور المسلمين الذين يمثلون المنهج والمعتقد الصحيح. رأيك شنو؟ هذا ما سمعت يا شيخ نتناقش انت تستدل بكتب منه احنا الحق بتاعك على السنه بتاعك ونحن نستدل منه الشيخ عثمان ما وقع عليهم وقع عليه الناس اللي سماهم مبتدئ اي ذول مخالف عقيدته ما مبتدئ اي ذول مخالف عقيدتك انت ما تستدل به يقول له مستعد اي ذول مخالف لعقيدتك ما تستدل به ونحن اللي بتقول انه مخالفين لعقيدتك دل هنا ما هم علمانا ذاتنا وضع عقل هنا وتجيب من ناسك الموافقين لعقيدتك ونحن نجيب من كتبنا ليش نو موافقة لعقيدتنا يلا ما تستدل ولا بمبتدئ واحد إن شاء الله عز وجل ما هنخليه يستدل بالبخاري ولا بمسلم ولا بأبي داود ولا بالترمذي ولا بابن ماجه ولا بالنسائي وتسمع العجب الوجات ما نعرف ما فيهم حمير يعني بأطفال أبو داود عنده هذا يعتقد ويقول هم لا يقولون بها البخاري لا يقولون بها ويقول فوقها أنتم شنو مبتدئ نثبتها لهم كل ذلك ما تصدقوا به أما المفسرين ما في مفسر إلا أشعري التواسير زي اللي يعمل حقه حتى عادي كده يا رب زي بتاع الديان يستدل لي لكن بتاع الأئمة ده ما في إلا في الديان والديان والمجري انتفاع ما في يعني. يلا أما الفقه يقول العلماء قال العلماء ده كل مظاهر الأعضاء مظاهر الأعضاء كله أشعري ما عندنا الله عز وجل أنا دار معرض يجيب العلم تاري ناس القواميس كل أرباب القواميس كلهم أشعري جاء دون حق على أجاله وحفال الأخيرة كل القواميس أشعري يلا أنا دار معرض مستدل بهم واضح لكم يا أخوان المسألة دي طيب لكن كونك أنت تطالع تتمكن في الكتب دي لا من تعرف لو فتح خشوة في أي حتة توريه أنه هذا طيب هذا الكتاب أنت تحتاج لشني يا أخوان تطالع اطلاع واسف يا هو الكلام ولا ما يعرف طيب عشان يشبه الأطفال اللي بينقص لهم الأشاعرة ما يعرفوا الأشاعرة وراح نمشي عشان نشوف خلال قبل يا شيخ عثمان يا توم قال من مصائب لأنه دي مصيبة والله من مصائب هذا التيار قال المتشدد انهم اتهموا الاشاعره بانهم فرقه ضاله يقول ابن تيميه بالاشاعره يقول مضطرب ولا ما مضطرب مرات ماله يمدهم مرات شنو يذمهم لانه عقله خفيف بيقول بيجاي وبينسى والشيء بيسمى ابن تيميه يقول انه ينسى كثير ما ينسى لا لا ما نسي هذا المساله هذه شنو صاحب البدعه ربنا ينسي كده كده يقول ويفك يقول ويفك كده وكده المسائل كلها بتاعت اليهود والنصارى جميعا قلنا الشيل بينقضوا يقولوا بيجا ينقضوا بيقالي ومخه ما بيجمع كده وكان جمع ما بيبقى زي بقية الناس ما بيجمع كده يا وزيرا وزيرا خليها مصاردة ومشتتة خد بالك جدا ها يجعلون فرقة ضالة ابن تيمية طبعا احيانا قال بلد ما فيه وعلى السنة والجماعة قال الاشاعرة ينسوا على السنة والجماعة كان على صلة يعني كان هاشمية الحنابلة هذه اللي هو اللي بيثقوا الله سبحانه وتعالى بالحد والشبر وكذا وغير ذلك، قال شنو بده يمثلوا على صلة يعني في الكتب كلها يقول الكلام ده. وكان في هم يبقى شنو بعد ده يقول شنو كتبهم الثانية هسه بتتوزع مجانا دي تقول شنو، لأنه أقرب الناس في المتكلمين إلى أهل السنة والجماعة العشائرة، لكن عندهم شنو؟ جيب له بعض الصفات وردوا بعض الصفات، ردوا بعض الصفات، عليكم أنه تقيموا الحجة، كذابين، طيب لكن دارين نتعرف للعشائرة، لأنه فرقة ضالة، وهنا يتجلى فكر الخوارج، شايف؟ كلام بتاع بعض التاريخ الخارجي كله أظن، بس مجرد في إنجنيه أظن خالفته كده يا وسط التوقع، يتجلى فكر الخوارج الذي لا يعبأ ما بيكترث بأن يخرج على جماعة المسلمين. الخوارج ما خرجوا على إمام الحق سيدنا علي بن أبي طالب ينتقصهم ويزعم أنهم على ضلالة ويدعي الحق لنفسه. الخوارج لما غادروا سيدنا علي بن أبي طالب كانوا بيزعموا أنهم على الحق وعلي على الباطل كده. والأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، فمن هو هذا الإمام وماذا قال العلماء عنه؟ الإمام أبو الحسن الأشعري وثناء العلماء على مذهبه. الكتاب كله ما بيسأل صنع على العلم، الكتاب ذكرناه لكم قلنا في كتاب تبيون كذب المفتري فيما نسك للأشعري، هسه الآن قاعد في أم درمان رسل يجيب لكم عشان تعرفوا عن الأشاعرة، تبيين كذب المفتري فيما نسك إلى الأشعري، الكتاب عنده 1000 سنة. عله علم من أعلام الأشاعرة، من هو؟ الإمام ابن عساكر الدمشقي، إمام من أعلام الأشاعرة، القائل الأشعرية قوم وفقوا للصواب لم يخرجوا في اعتقاد عن سنة وكتاب. 1000 سنة من قبل 1000 سنة يزور شنو يقولنا عن الإمام أبو الحسن الأشعري. قال هو الإمام أبو الحسن، أبو الحسن ده كل الكاف اسمه علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بني أبي بردة، أبو بردة دمن عامر يعني بني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى الأشعري ده عبد الله. يعني الأشعري ده يقولنا منصوب إلى أشعر ابن عدد جد من هناك من زمن الجاهلية كده يا عزيزة من أصول يمنية. الإيمان ذات ما له يا شيخ يمن أسمع الكلام ده يقولنا هو سوداني ولا ليبي، الإيمان يماني والحكمة يمانية النبي الله، الإيمان ذات يماني ما كلام الأديب يا جل. نزل قال لا تروى على اليمن أرعه أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. شوف نزل الميز بين أهل اليمن وبين شنو أهل الشرق اللي هم أهل نجد، أهل نجد بنو تميم جل نزل قال شنو دارين في الدين هذا، قال أبشروا إن شاء الله عشان قال لا لا الدين، قال أبشروا لهنا ما دارين بشارة دارين سدينا، قال أبيت البشارة اقبلوها يا أهل اليمن، قالوا بشنا يا رسول الله الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي يقول لك أبشر، يقول أنا ما داري بشارة أديني، قال أبشروا، قال ما دارين ما دارين بشارة اقبلوها يا أهل اليمن، قالوا بشنا يا رسول الله الحديث الصحيح. الإيمان ذات يماني وخالق أبو موسى الأشعري ذات يماني وخالق أبو حسن الأشعري يماني يماني والحكمة ذات ما لا يماني. أها نسمع ولد رضي الله عنه سنة 60 و200، البخاري متوفى 255 بين ولادة أبو الحسن الأشعري والبخاري ابن بعد، البخاري توفى 5 سنة ولد أبو الحسن الأشعري عاشت القرن الواحد. الوقت ده شنو الجنيد حي؟ نعم في بصرة العراق أخوانا جامعت من أهل العلم كل واحد منهم يساوي جبل، وقيل بل ولد سنة 70 و200 270 هجرية، وفي تاريخ وفاته اختلاف منها أنه توفي في سنة 333، يعني هذا القول هو الماتريدي يا أخوانا جنوبي سنة واحدة توفي ده في قول انتهى، وقيل سنة 24 و300 ده هو الأكثر شايف 324 وقيل سنة 30 و300. توفي رحمه الله ببغداد ودفن بالكرخ باسم موضع وباب البصرة. كان أبو الحسن الأشعري سنيا من بيت سنة ثم درس الاعتزال، الشيخ الله درس الاعتزال منه، أبوه السني ليتوفى أمه جزوجها منه محمد بن عبد الوهاب الجبائي رئيس المعتزلة في ذلك الوقت. يعني السنة والمعتزلة كانوا الاثنين يعتبر بلد مالو واحد على وجه أرض العراق ولم يتزوجوا مع بعض. كيف الحتة دي يا أخوانا؟ ده الجبائي يجي يتزوج أم النواب هذا الأشعري. ها أبو نصر الأشعري لما نشأ لقى منو يا أخوانا؟ أبوه الثاني منو يا أخوانا؟ رئيس المعتزلة. الشيخ اعتنق الاعتزال. اشتهر في كتب أهل التاريخ يقولوا أنه 40 سنة على الاعتزال. لكن العلامة حمودة غرابة في تعليقه على اللمعة بتاعت الإمام الحسن الأشعري يقول يدور ما بين 17 و18 سنة بس صارت الفترة دي فقط اللي هو كان فيها على الاعتزال. وحصلت المسألة بتاعت شنو يا أخوانا؟ الصلاح والأصلح. بسبب أبو الحسن الأشعري خلى المذهب بتاع شنو؟ الاعتزال وأسس المذهب شنو يا أخوانا؟ من جديد. أها قال ثم ترك الاعتزال على ابي علي الجبائي وتبعه في الاعتزال ثم تاب ورقى كرسيا في المسجد الجامع ببصره، هو المسجد الكبير اللي صلى فوق الجمعه يوم الجمعه، ونادى باعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فاني اعرفه بنفسي، انا فلان بن فلان ابو الحسن الاشعري، كنت اقول بخلق القران وأن الله لا تراه بالأبصار، لا تراه الأبصار، وأن أفعال العباد أنا أفعلها، وأنا تائب مقلئ معتقد للرد على المعتزلة ومخرج لفضائهم ومعايبهم. بها المسائل اللي رجع منها الثلاثة بصورات. المروجين يقولوا أبو ناصر الأشعري مالو طاب وخلى القصيدة بتاعته وغير ذلك، يقول لي يجيب الكلام ده في التاريخ، ما يقدر يجيب، حسن ده كله معلوم من الكلام ده، حارق ما لي صار أي حاجة. من قبيل الدليل ومن قبيل أبو الحسن الأشعري. العقيدة إلا تقليد قلنا مش كده؟ يلا لابد أن تعرف مذهب المحدثين أن العقيدة يقلد فوقها. مذهب المتكلمين عقيدة ما فيها تقليد. يلا أرحم الكلام ده. نلقى الكلام ده في كتاب مقدمة ابن جزي الكلبي المالكي القرناطي الأشعري لما يتحدث عنه في العقيدة. في خواتم كتاب العقيدة قال أن مذهب المتكلمين على أن العقيدة ما فيهاش تقليد. ومذهب محدثين لأن العقيدة فيها شنو يا أخوانا التغليب. يعني المحدثين ما فرقوا بين الفروع وبين شنو يا أخوانا بين الأصول. أما المتكلمون أدركوا على أنه شنو في خطورة في الأصول، وأما في الفروع يا أخوانا شنو أيا كان مظهره ولو مظهر بتاع شنو ظاهري ولا بتاع غيره شنو في النهاية عبادة ما فيها إشكال، لكن المظهر في العقيدة زي العقيدة أن يكون كذلك إذا كان أصلا ما بيتغلب. وحتى تقول عقيدتنا غير أبو الحسن الأشعري وفاقا، يعني دليلنا واضح دليله، الدليل اللي قاله شنو؟ نحن ذاتنا هلكنا ومشينا على هذا الدليل، مش معناه أننا خلتناه، معناه أن الدليل اللي هو اختاره نحن وافقناه فوقه بموجب الدليل النقلي والعقلي، عشان كده وافقناه مش مقلدين له، ما في تقليد للعقيدة الأشعري ولا الماتريدي. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ اسمع شو اسمع المعارضة. كان داير تعرف على الاصول قالوا الزور الغلط لما الاجتهاد يجوز يقلد ولا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز ان يغلط. خذ بالك ابن عبد البر مغلط، البادي مغلط، الجصاص الحنفي مغلط، السرقسي مغلط، ابن غدام مغلط، الغزالي مغلط، القرطبي مغلط، البيهقي مغلط، ابن عبد السلام مغلط، ابن حجر الاصفهاني مغلط، كلهم مغلطين في الفروق، لكن مغلطين من ناحيه حيثيه يا شيخ. موافقة أن الدليل اللي قاله مالك يرفع المالكية ووقف على ذلك، قالوا الشافعية كده كل واحد، شريف تغليد وجهة شنو؟ ها لا بد تفهم. أما بيقول أنا أخذ الكتاب والسنة شنو يقولنا؟ يقول له بس دارين أسمع الكتب حسن نبدأ من وين؟ لسه دار لك سنوات تغلب أسمع الكتب صحيح ما يعرف مسكين. ثاني حصل شنو يقولنا؟ قال الفقيه أبو بكر الصيرفي كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم، حتى عرفنا أن أبو الحسن الأشعري أخونا رجل من كنز كلمة. قال ظهور القرآن مخلوق ده قول المعتزلة. لا، رجعت منه، وأن الله لا تراه العيون، ده قول المعتزلة رجع منه. والمعتزلة الغدرية بيقول العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية قال رجعت منه. كده هو تائب مقلق باسمها الإبانة. أما هسه الكلام بيقول أبو الحسن الأشعري بيقول مرة اثنين وشنو بيقولوا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولانية معتزلة، ثم بعد ذلك شنو الأشعرية بتاعتهم القديمة دي، ثم الأشعرية الجديدة اللي هو شنو جاء حالي. نقول أبو الحسن الأشعري مرض به شنو حالتين بس فقط، من الاعتزال إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وابو الحسن الاشعري حتى عرفوا قالت ما جاء حاجه جديده. انا غير ما قال شوف الشيخ عليش المالكي في الفتاوى بتاعته الجزء الاول ده المساله بتتعلق بالعقيده. قال يقول العقيده شنو يقولنا؟ بعد القواس الاشعري قال بعد علم اشعري ولا غيره. الاشعري مسؤول واحد شنو يقول من الناس اللي كانوا في هذا الباب ونصبت له اعراق. لكن قال العقيده شنو يقولنا؟ كلمة لاميدي في كل فن مبادر عشرة في المتوفي قال وادي وزن أبو الحسن الأشعري وضع الله ما وضع أبو الحسن الأشعري وفوق لأشعري وفوق للصحابي ذاته وضع الله وهو الصحيح ولا ما هو عليه الأشعري في المتوفي قال وضع منه الله كده أبو بكر الصغير في البيهقي أفوى أن أبو الحسن الأشعري قال أنا تبت وأقلعت مقلع قلعت نفسي خلاص من المذهب المعتزلة وبعد ذلك معتقد لرد على المعتزله ومخرج لفدائيهم ومعاينهم. هذا بعد ذلك بشني اقول عمل كتاب فضائل المعتزله وفي كل كتبه في ذلك. الكلام ده فارس ابن النديم الفن الثالث من المقاله الخامسه صفحه كم 231 وفئات الايات. هي احسن كتب اللي بتجيب الاخبار بتاعت الماضيين. الفهرس لابن النديم وبعد ذلك وفئات الايات لابن السلكات فلان فلان توفي سنه كذا. الأخبار زي دي هم جايبين كلام شنو الترويج. قال الفقيه أبو بكر الصيرفي كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجزهم في أقماء السماسم اسم موضع يا شيخ. أبو الحسن الأشعري قال أنه القاضي إياس المدارك. أبو الحسن الأشعري مالك يا فضل وصنف لأهل السنة التصانيف كان شافعيا تملك أو كان مالكيا تشفع تنقل من مذهب لمذهب يا اخوان درسته في مراقب السعود الناس حضروا مراقب السعود. قال لانه لان اهل لا نعم قال وصنف لاهل السنه التصانيف واقام الحجج على اثبات السنه. السنه بمعنى العقيده يا اخوان عشان كده كتب الزمان بيسموها كتاب السنه بمعنى كتاب العقيده وما نفاه اهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته وحكم كلامه وقدرته وامور السمع الوارده. قال تعلق بكتبه اهل السنه واخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا في تاريخه وكثر طلبته واتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنه وبسط الحجج والادله في نصر السنه فصموا باسمه. هم كانوا قبالوا فيه ولا ما موجودين؟ مش عارف كده يعني. اذا على الحق البسمة الصفات كانوا موجودين والمعتزله كانوا موجودين وهو كان من عداد المعتزله اتخلى عن المذهب بتاع اهل الاعتزال وبقى يستلف المذهب الجديد اللي يوافق المذهب القديم ان كان بيساير مذهب المعتزله. اهل السنه كلهم انكبوا وشالوا الدليل العقلي اللي هو بيرد به والدليل النقلي ومشوا معه عشان كده نسبوا الى مية غنى الاشعري كده بس من وتلاهم اتباعه وطلبتهم فعرفوا بذلك فعرفوا بذلك يعني الاشاعره وانما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبته. قبل الاشعريه اسمها شنو يظن؟ المثبته والمعتزله اسمهم شنو؟ النفاه. بنثبت الصفات وذلك اللي بينفوا الصفات. كنت تقول قادر بقدره انت شنو؟ صفه زائده. يقول قادر بذاته ما بذات على الذات عشان كده اذا عملوش منادي. اها قال المثبته سمه عرفتهم بها المعتزله. إذ أثبتوا من السنة والشرع ما نفوه. قال فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب بحججه يحتدون وعلى منهاجه يذهبون وقد أثنى عليه قير واحد منهم وأثنوا على مذهبه وطريقه. وقال القاضي ابن فرعون قال يوريك أن المالكية بين الناس اللي بيمثلوا المذهب المالكي. قال يا تم عنده كتاب اسمه المدارك في يعني أنا قال يمكن جاوز العشرة ولا ما جاوز العشرة ما بيحضرني. المجلد ده كله يتحدث عن عيان المذهب وعن القواعد وغير ذلك. ابن فرعون المالكي ده كتاب موجود حتى بيتبعوه في شنو؟ في حامش الفتاوى بتاع الشيخ عليش ده بيترجم لعلماء المالكيه. قال شنو؟ كان مالكيا صنف لاهل السنه التصاريف واقام الحج على اثبات السنه وما نفاه اهل الجهه ثم قال فاقام الحجج الواضحه عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية ودفع الشبهة المعتزلة ومن بعدهم من الملاحدة وصنف بذلك التصانيف المبسوطة كثيرا للنفقة يعني حتى نفع الله بهذه نفع الله بها الأمة وناظر المعتزلة وسحر عليهم غلبوا وكان أبو الحسن القادسية بحقنا المالكي ده يثني عليه وله رسالة في ذكره بس في ذكر أبو الحسن العشاري لمن سأله عن مذهبه فيه أثنى عليه وأنصف وأثنى عليه أبو محمد بن أبي زيد الغيرواني. وقلنا الغيرواني ذات عندنا المالكي من أئمة المسلمين شايف ده